يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يفعلون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور من كان يريد العزة فلله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من كان يريد فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله.